بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل. فإن اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه في بقي الشيخ فصل السابق وعنه أن الثانية واجبة. ذكرنا وقلنا ان قول الراجح ان التسليمتين ايش ركن، وبعض العلماء يفصلون ويقولون انها ان في الفريضه ركن وفي النافله يجزئ واحده. العله يا شيخ قالوا ولانها عباده لها تحللان، كان الثاني واجبا كالحج. اي نعم. الفصل يعني ولانها عباده لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج قياس. اي هذا يدل، هذا دليل او تعليل لمن يقول ان التسليمتين ركن. نعم. فصل. فان اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يجزئه نص عليه في صلاه الجنازه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمه. وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال فيه ورحمة الله، ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجز بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويأتي بالسلام مرتبا. نعم. إذن المسألة الاقتصار على السلام عليكم خلاصة أن فيه ثلاثة أقوال: قول بأنه يجزئ مطلقا في الفريضة وغيرها، وقول أنه يجزئ في الجنازة فقط دون الفريضة، وقول أنه لا يجزئ، وهذا ما ذكره ابن عقيل وهو أقرب أنه لا يجزئ، لأن الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ويأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم يصح. وذكر القاضي وجها في صحته لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير. نعم. والقول الثاني أصح، أنه إذا نكسه هو أو التشهد لم يصح، لأن هذه من الألفاظ التعبدية، والألفاظ التعبدية تجب مراعاتها. اللهم إلا من شخص لا يحسن كحديث عهد بإسلام أو نحو ذلك فهذا له شأن آخر، أما من يفعل ذلك مع قدرته بأن يقول عليكم السلام أو ينكس التشهد فهذا صحيح أن صلاته لا تصح، ولأنه خالف اللفظ الوارد شرعا. نعم. فصل. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر. وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس نص عليه، لحديث جابر الذي قدمناه، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. طيب، وقالوا وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي لم تبطل، يعني لو أنه سلم من غير أن ينوي الخروج من الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وذلك لأن النية قد شملت جميع الصلاة. نعم. فصل. وسبق لنا في إن نوى بالسلام على الحفظة أن المصلي حينما يقول السلام عليكم نقول بالنسبة للمأموم والإمام ينوون بذلك إيش المصلين والملائكة، مصلين ومن معهم من الملائكة، وبالنسبة للمنفرد ينوي الملائكة. نعم. فصل. ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة بعد انصرافه من ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره. قال المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو استدل المؤلف رحمه بقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولو استدل بهذا ثم قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس: طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يقول لا إله إلا الله قبل أن يقول اللهم أنت استغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام، ولعله ليس مرادا وإنما أراد ذكر جملة الذكر. وإلا فالوارد في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. نعم. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك. متفق عليه. نعم. وهذا يدل على مشروعية رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر بعد السلام، لكن ليس صراخا، لا، يرفع بقدر ما يسمع من بجانبه. هذه السنة، ولهذا كانوا يعرفون قضاء الصلاة لماذا؟ في بعضها بالتكبير، ولهذا قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك. فهذه السنة أن الإنسان إذا سلم من صلاته أن يرفع، أن يجهر ويرفع صوته بالذكر، سواء كان إماما أم غيره. أما كون بعضهم يجهر باستغفر الله استغفر الله ثم بعد ذلك يسر، فهذا ليس له أصل. نعم. فصل. الذكر إلا مسألة التسبيح: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، أي إلا مسألة قراءة آية الكرسي والمعوذ وقل هو الله واحد والمعوذات، هذه فيما بينه، لأن حرز هذه. نعم. فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه. فإن أحب قام. طيب، يكره الإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، يقول: لأن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا. والأحسن أن يستدل بذلك، أن يستدل لذلك وعلى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نسبقه بالانصراف، يعني قبل أن ينصرف. ومن المعلوم أن الإمام إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة فمعنى ذلك أنه حبس من؟ حبس المأمومين. فهمتم؟ يقول الإمام الآن ينصرف متى؟ إذا قال: اللهم أنت استغفر، وقال: اللهم أنت السلام، ينحرف. الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح ثبت عنه قال: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف، يعني انصراف من مكان الصلاة. فالمأموم منهي عن أن يقوم من مكانه قبل أن ينصرف الإمام وينحرف، يعني أن يجعل أن يصرف وجهه إلى المأمومين. فعلى هذا الإمام إذا أطال القعود مستقبل القبلة فمعناه أنه يحبس من خلفه من المأمومين. كذلك أيضا ذكر الفقهاء أنه يكره للمأموم الانصراف قبل أن ينحرف الإمام، تلقاء جهة المأمومين، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وثانيا عللوا بعلة قالوا ولأن الإمام ربما ذكر سهوا ففات من خرج. يعني الآن اللي سلم لي وقال السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله، بعضهم يقوم يأصل الباب، ربما الإمام يريد أن يسجد للسهو، فحينئذ يفوت هذا الذي انصرف سجود ماذا؟ سجود السهو. نعم. فإن أحب قام وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال كان رسول الله صلى الله لما روى سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري ومسلم. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال. يعني ما يقول وإن أحب قام يعني تلقاء وجهه، لكن هذا خلاف السنة، السنة ينحرف وينصرف إليهم، وإلا فلو قدر الإمام السلام عليكم ورحمة الله ثم قال اللهم استغفر الله اللهم أنت السلام وقام، يقول هذا انصراف في الواقع، لكن الأفضل أن يكون انصرافه جهة المأمومين. وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال لقول ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله، متفق عليه. طيب، انصراف الإمام وانحرافه بعد اللهم أنت السلام ومنك السلام، هل ينصرف ذات اليمين يقول هكذا أو ذات الشمال؟ يعني إذا أراد أن ينحرف إلى المأمومين هل ينحرف إليهم من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ كل ذلك جاءت به السنة، لكن أنس رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول أكثر ما ينصرف عن شماله، وعلى هذا فالإمام ينصرف، يجوز أن ينصرف يمينا وشمالا، لكن الأكثر الأفضل أن يجعل الأكثر هو من جهة ماذا؟ الشمال. فعلى هذا ينبغي للإمام أن لا يلزم حالة واحدة، فمثلا اليوم 5 صلوات ينصرف ذات الشمال في 3 أو 4 وذات اليمين في 1. نعم. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت النساء ويثبت فالمستحب أن يثب النساء ويثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء، لقول أم سلمة إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء، رواه البخاري. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء. طيب، وهذا فيما إذا كان انصراف النساء، يعني إذا كان الباب مشتركا بين الرجال وبين النساء بحيث يحصل الاختلاط، لأن هذا الحكم مبني، لأن هذا الحكم قد بني على علة وهي خشية اختلاط الرجال بالنساء، وعليه فإذا قدر أن النساء لهن باب مستقل كما يوجد الآن في المساجد والمصليات يكون هناك باب للنساء خاص، فحينئذ أنا أقول ينتفي هذا الحكم، ينتفي هذا الحكم. لكن هذا إذا كان هناك باب واحد كما كان سابقا، مثلا الرجال يصلون وخلفهم النساء ويخرجون من باب واحد، نقول ينتظر الرجال ويثب النساء بمعنى أنهن يبادرن بالخروج. نعم. ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. نعم. وقد لا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف، وثانيا قال لئلا يذكر سهوا فيسجد، وحينئذ يفوت ذلك على من انصرف. والانصراف العجلة في الانصراف موجودة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك في قصة اليدين فخرج سرعان الناس، فالعجلة والسرعة من الناس في الخروج من حين انصراف من حين سلام الإمام معروف وموجود حتى في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ايش ليس بمذموم، لكن خلاف الأفضل لا شك، الإنسان إذا كان حاجة لا بأس، لكن الآن قبل أن يسلم قبل أن ينصرف الإمام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الإمام يقول استغفر الله، وهم قائمين ويواصلون الباب يخرجون خرجوا. لكن نقول إذا سلم الإمام وانصرف وانحرف حينئذ يقومون. والله عز وجل أقول يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فهذا الإنسان الذي يريد مثل يقوم ويذكر الله في أثناء طريق ويقول أنا مستعجل أستغل الطريق بالذكر ما في بأس. لكن الذي يعني الناس الآن أنهم ينصرفون قبل انصراف الإمام وانحراف الإمام. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، رواه مسلم. طيب، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يذكر الحديث قبل التعليل ويقول ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني، ولئلا يذكر سهوا فيسجد. فالاستدلال بالسنة أو القرآن والسنة مقدم على النظر. نعم. فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه. نعم. لو قدر أن الإمام بعد سلامه أطال الجلوس مستقبل القبلة حينئذ نقول هو حبس، هذا الفعل فيه حبس للمأمومين، فللمأموم أن يقوم ويدعه. يقوم ويدع، بعضهم يقول خل أحبسهم، يقول لا، أنت ما دام أن أن أن أن أنه مر الزمن أو القدر الذي يمكن أن يقول في هذا الذكر ومع ذلك لم ينصرف ولم ينحرف فللإمام فللمأمومي الانصراف. وهذه يعني يدخل فيها مسائل كثيرة، وهي أن المأمومة إذا شق عليه فعل الإمام فله أن ينفرد عنه في هذا وفي غيره. في الصلاة في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، فصلى بهم ذات يوم فقرأ البقرة ونحوها، فخرج رجل من القوم وانفرد من الصلاة وشكى معاذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على إيش؟ انصرافه. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله إن المأموم له أن يفارق الإمام إذا كان يطيل إطالة زائدة عن السنة أو يخل إخلالا يمنعه من إيش؟ فعل الواجب، لا يسمى فعل السنة، فعل الواجب. أما إذا كان يفعل الواجب فهذا لا يجوز له انصراف، لكن لا يتخذه إماما. واضح ولا لا؟ نعم. فصل. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاته المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وللمأموم أن يتطوع موضع صلاته، فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس، رواه أبو داود. فإن دعت طيب، والعلة في ذلك، العلة في ذلك لئلا يظن أنه قام لإتمام صلاته. فالإمام مثلا إذا جلس ثم قام يتطوع في محرابه قد يظن المأمومون أن صلاته فيها نقص، أن في صلاته نقصا، فأراد أن يكمل هذا النقص فربما أتوا واقتدوا به فيشوش ذلك على الناس. يقول فإن دعت إليه الضرورة، يعني لو كان المسجد ضيقا انحرف قليلا عن مصلى. فلو فرض أن المسجد ضيق والإمام محرابه قد ملاصق للجدار والمأمومون في صفوفهم، فنقول هنا ينحرف قليلا ليظهر للمأمومين أنه ليس أن قيامه ليس لإكمال أو إتمام الصلاة بل هو للتنفل. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. أما بالنسبة للمأموم فلا بأس، لأن المحذور منتفٍ في حقه، وإن كان الأفضل تغيير المكان، لأن المكان سوف يشهد له يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فصل. ويرتب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة 15 ركنا لا يسامح بها في عمد ولا سهو. وواجباتها المختلفة المختلف فيها 9، التكبير سوى تكبير 9. واجباتها المختلف فيها 9، التكبير سوى تكبيرة الإحرام والتسبيح. طيب. يقول والمؤلف رحمه الله يقول ويرتب الصلاة على ما ذكرنا، إنه يصلي مرتبا لا منكسا، وهو الركن 15، فجعل أركان الصلاة 15 وبعضهم يجعلها 14 وسيأتي. يقول لا يسامح في عمد ولا سهو، وفي قوله لا يسامح بها في عمد ولا سهو فيه إشارة إلى الفرق بين الركن وبين الواجب، فالركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في أن الركن إذا تركه، ويفترقان في السهو والنسيان، فالركن إذا نسي لم تتم صلاته إلا به، لمن ترك الركن ولو سهوا لم تتم صلاته إلا به، وأما الواجب إذا تركه فإنه يجبره بسجود السهو سجود السهو. هذا هو الفرق بين الركن والواجب. فإذا قال قائل هذا التفريق بين الركن والواجب لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، فمن أين هذا التفريق؟ من أين ركن واجب؟ نقول هو اصطلاح، وهذا الاصطلاح لم يأتي هكذا، بل إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية وسبروا القواعد المرعية وقالوا إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان غيره لا يقوم مقامه فيما لو ترك فهو ركن، وإن كان غيره يقوم مقامه فهو الواجب. واضح؟ فنظروا مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ترك سلم من ركعتين، بقي ركعتان لم تجبر بسجود السهو، إذن الركعة الثانية والثالثة مثلا إذا تركت ما نقول واجب تجبر بسجود السهو، قام عن التشهد جبر ذلك بسجود السهو. فقالوا الواجب أو ما أمر به الشرع إن كان غيره يقوم مقامه فيما لو ترك في حال السهو فهو واجب، وإن كان غيره لا يقوم مقامه فهو الركن. وهذا طبقه حتى في الحج، حتى في الحج مثلا الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، هذه أركان الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي لا بد منها، ما تجبر، لا يقوم غيرها مقامها. لكن المبيت بمنى لو تركه حتى عمدا، رمي الجمرات نقول يقوم غيره مقامه، إذن هو واجب. فلذلك العلماء فرقوا بين هذا وهذا وقالوا ما لا يقوم غيره مقامه يسمى ركنا، ركنا لأنه بتركه يختل البنيان يسقط، فالبنيان له إيش؟ أركان، إذا سقط هذا الركن سقط البناء، وما يقوم غيره مقامه يسمى واجبا. لأنه قد يجي ويأتي إنسان يقول كل هذا من البدع المحدثة، تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات، كل هذا من الإحداث في الدين، هذا إحداث في الدين، أنكم أحدثتم في الدين. الصلاة من أعظم العبادات وأجل الطاعات، فتقول ركن واجب مستحب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد فيه جهال يقوم بهذا، جهال، كل شيء عندهم بدعة بدعة بدعة بدعة، كل شيء بدعة، سواء أي شيء جديد بدعة، وهؤلاء جهال. لأن الرسول عليه يقول من أحدث في أمرنا، فالإحداث في العبادة هو البدعة، إذا أحدثت أمرا ليس في عبادة فلا يسمى، لا يسمى بدعة. نعم، يصلي إيش؟ طيب، خلاف السنة هذا، هذا الأفضل أن يجعل وجهه تلقاء المأمومين. نعم، ها، ذكرناه تو مكروه يعني يحبس المأمومين. لا بجانبه ما ينصرف يكون على نعم. سؤال مهم يقول لو صلى الإمام بجماعة ولضيق المسجد صلى بجانب الإمام بعض الجماعة فانصرف الإمام فهل ينصرفون؟ لا يقول لو انصرفوا صار أكثر من إمام. المخاطب بالانصراف والانحراف هو الإمام. كذلك أيضا إذا قدر أنه يصلي بواحد الجماعة إذا كانوا اثنين ما في انصراف يبقى يعني على ما هو عليه. نعم نعم أحسنت. سؤال مهم يقول وهذا يكثر الآن محطات اللي في الطرقات يأتي الإنسان إلى المسجد فيجد شخصا يؤم الناس وهو جاهل وقد يكون عالم لكن يعجل عجلة إما أنه مثلا ما يعرف يحسن الفاتحة أو أنه يعجل عجلة تمنعك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شمهم تطير كأن أقول ملحوقين. مثل هذا ماذا تصنع؟ إذا لم تتمكن من فعل الواجب تنوي الانصراف تنوي الانفراد وأن في مكانك يعني ما أدركت منه يعني يوم جر الركوع الله أكبر قلت سبحان ربي العظيم ورفع قلت سامع الله وساجد تنوي الانفراد ثم حاول أن تتقدم أو تتأخر أو إن شئت تقلبها نفلا وصلي مع جماعة أخرى فالمولى تستمر معه. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول ويكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. وقد تقدم أن الإمام إذا كان يخل بالسنة والإخلال بالسنة إفراط وتفريط يعني مشكلة يعني بعض الناس يتجرأ على التقدم هذا الإمام. أيضا من الأخطاء يا أخوان هذه يجب أن تنبه الآن تأتي إلى المسجد وناس فاتتهم صلاة الجماعة تجد أن كل واحد يقول تقدم أنت تقدم لا لا لا من تبقلطين على ذبيح أنتم تقول أنت يا فلان وفلان. من رأى من نفسه الأهلية فليتقدم. أنا مثلا أعرف نفسي أني أكثر منهم قرآنا أكثر منهم علما ها ما يصلح أني أقول لفلان. ولذلك في حديث المسعود يؤم وهو خبر بمعنى الأمر. ولهذا قال الفقهاء قال بعض العلماء يؤخذ من قول يؤم أنه يجب أن يكون المتقدم هو المتأهل للإمامة. ها؟ أيه. هذه شوف هذه إسبال. أيه. إذا شفت لا تقدم أنت. أي هذه بركة هذه تتركه يعني بس يحصل فتنة تصلي وراءه. لكن أنت وياهم جالسين الآن لا تدع له مجال. إذا جاء بتكدم لا أنا بتكدم أصلي. لكن كونك مثلا أمام الناس تقول يا أخي ترك مسبل أنت حالق لح ها ولو كان قد يصير فيها فيه مثل هذه قد يعني الآن لو رددته أمام الناس ربما تكون ردة فعل قوية جدا. لكن لو أنه صلى وبعد الصلاة أتيت إليه والله يجزاك خير ما شاء الله صلاتك طيبة وكذا لكن من جملة هذه تأثر في أبلغ أبلغ أحيانا ما تجد فيها طيبة أصلا. كيف أقول أحيانا صلاة وما تجد فيها طيبة أصلا. لا أنت تجامل تقول الصلاة ما شاء الله طيبة تجمل صلاتك أنت. المهم لأنك الآن تنفير من هذا يا أخوان تنفير والله ما نمصلي مراك يلا ترجع أنت ثوب يلا ها ضربوني. والحكمة أقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. شوف هذه تصنع ما لا يصنع الآخر.